والخط الطويل أمله. أمله خرج من أجله. أمله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط الطارئة إلى داخل المربع حول الخط الطويل قال هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض. إذا نجا من حرب نهبه الأرض، يعني لابد أن يبتلى لا ينجو أبدا. خرج من حرب نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. فرق عظيم. يقول أنا أفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كل بيع جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علة. ما هذا يا فلان؟ قال لي بطانية الثانية وبردها طول كده. واحد استغطى الدنيا غالي، استغطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قدر، مات بعدما تركوه بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل انا اشتغلت البطانيه استمتع بالجسم. التحف بكفنه وبرك الفراش الوفير في مكان ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع الا ضيقه، ولا في ضيق الا وسعه. فانت جالس مع اولادك كلهم بعافيه، وانت رجل موسم تاكل وتشرب وتضحك. لو ذكرت الموت تتعثر عليك هذه اللذه، اجلد عنهم خمس دقائق فقط وفكر انك انت كسبان لك ستنزع من بين هؤلاء الاولاد، وتسال نفسك هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ أترى يسلمون؟ أيسلم يتيما؟ أترى هناك من يحن عليه؟ تكتب هذه المعاني تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها. كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك هذا المبتلى. المطالب بتكرى عليك من كل جانب. وتذكر الموت والبلاء، وأن ظالمك لم يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يقف عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في ساعة إلا ضيقها، ولا في ذكر إلا وسعها. ثمانيا، أخطر شيء وعكر صفو القلب بعد هذه الفقيرة العظيمة والدامية في الدهناء التي يتعلق القلب بغير الله. ثم كثر الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعذار عن العبادة. إن صاحب الفلك العظيم لا يحرج شيئا في السبق، لو تسابق الناس لا يحرج شيئا. واعتبر بحال الجياد ان الجواب الذي تركبه لتفوز فيه لتفوز في السبق فيه يكون مضمرا الغصن لا عظيمها. وكثره النوم من الطعام مجلبه للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله. وهذا ينهار وتعب عليه. يقول إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي. فكيف الخلاص من هنا؟ وكان أبو حطين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فإذا أحس أن رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لو زحمناهم على الحوض ويقول لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. إذا امتلأت المعدة نامت الفطرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك فن آخر، إذا امتلأت المعدة ازدادت الشبه وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يفرط هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه الصوم بالجوع. فإنه له وجاء، يعني وقاية تتصرف بها لعدوه. إذا كان الصيام وقاية من حكمة الشهوة إذا تفرط الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الثرى الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال لا يستطيعون به تمثيل أهوائهم. هذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد إلا قلبك. إذا باعت الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجلت عن قتله بالكلية قوي باع التسكين، فإنه يقتل البقية الباقية في باعة الشهوات. واستعن على باعة الدين، على تقوية باعة الدين بأمور: الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستكر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا ترى لا يقبل عنك خوفة عين ولا ملمونها أولى بالحياة. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب التهدي بسند صحيح عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إنني لا أتقنع، يعني يضع سلاعا عليه إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شهوة وهو يقضي شيئا لا دعه الله له، لكن يتخلع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وأن المحب لا يعصي من يحبه، وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من كل ماله ويستمتع، يناله

واعلم انه في قومك من كان كفءاً لك وتستحقه، وكان في قومي من كان كفءاً لي ويستحقني، ولكن اذا اراد الله شيئاً نعم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال كريش فاحوجتني والله يا كعبي الى الخطبه، خطب الخطبه عفماء فهو تلقى في مقابلها خطبه اخرى، فقال ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره واصلي واسلم على محمد وآله، اما بعد فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعتي، وان كنت تدعينه كان حجه عليك، احب كذا واكره كذا. فقالت له وكيف صلتك باهلي زيارات اهله؟ قال لا احب ان يملني اصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعده. قالت وجيرانك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال وجدت معها بانعم ليله وعشت معها 20 عاما ما استقمت معها الا في مره واحده وكنت ظالما لها وكنت ظالما لها. لماذا عشت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الاعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يحتقدك حيث امرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الاعلى. قال لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك ان تفعل كذا وكذا، كيف تجرات على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر اذا لم يؤثر فيك كل هذا استحضر مشهد غضبه وانتقامه. اذا لم يؤثر فيك محبته ولا احسانه وانعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء، افضل عن هذا العبد الضعيف. واعتبر بحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه انما تجلى فقط، فجعله دكا فلا يقوم شيء لغضبه ابدا، فضلا عن هذا العبد الضعيف. نعلم ان العقوبه من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك جئت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيه القرآن. إلا قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، في أقوام لا يؤثر فيه القرآن. وإيه الحل مع هؤلاء؟ السيف. أقيم الصلاة. المؤمنون السيفون يرفعون الى المساجد يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي الا اذا علم انه سيقتل. الناس معادن، هناك اقوام لا يتاثرون لا يشعرون بانعامه واحسانه تبارك وتعالى. وانا اعرف الذي يشعر بهذه القسوه في قلبه، لا اقول له اذهب الى المقابر، إنما أقول له اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى معهد الأورام في القاهرة لترى بعض مرائيه، ولتعلم أنك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. معهدان قديم وجديد، قديم مجاني رسم أمم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبغض على وجهه شكل مختلف. وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى، حل لهم أكل الميتة انه لا يجد ولا طعاما ولا شرابا. اذهب واعتذر. هذه الصحه التي ما انفقتها في الله عز وجل لمن تدخرها يا صاحبي؟ لمن تدخرها؟ كم اكلت الارض من الارض من عافيه الناس؟ ماذا اصحاء اقوياء ما مرضوا قط صاروا ترابا واكلتهم الارض. تتعقد القدره لابد ان تتدارك الخطر الدائم على هذا القلب. كيف لا تذهب الى رجل وقال قلبي قد ما علاجه؟ ان ميمون بن نهران رحمه الله وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي الى الحسن البصري. قال فانطلقت به اقوده فاعترضنا جدول، جدول ما يعني قناتنا، الرجل لا يستطيع ان يموت. قال فعرفت نفسي على القناه على ملك قنطره فعبر علي الشيخ. فانطلقت اقوده حتى دخلت حتى ذهبنا واستاذنا على الحسن. فخرجت جاريه الحسن فقالت من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت جانب عمر بن عبد العزيز؟ قال نعم. قالت يا شيخ يا شيخ السوق ما ابقاك الى هذا الزمان السوق. فبكى عمرو وعلى نحيبه فخرج الحسن على بكائه اعتنق. فقال عمرو: يا ابا سعيد شعرت بغلظة في قلبي فجئت، هل أظن لها؟ الزيور هل الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها أظن لها؟ كلمني يا أبا سعيد قل لي شيئا. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن مهران مغشيا عليه. فجعل الحسن يصحق رجله كما تصحق رجل الشاة المذبوحة. وأنفق بعد مدة. فخرج ميمون مع ابنه عمرو فقال ابنه له: يا أبتي أهذا الحسن؟ فهذا رجل الضخم لك في حكم الوليد. قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: وكزني أبي في صدري. وقال يا بني لقد تلا آية لو تدبرتها لألقيت لها كلوما في قلبك، لألقيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقه السب الامام الكبير العلم يذهب الى الحسن يقول له: انست في قلب غلظه، قلبك لا يموت فجاه، لا يموت فجاه، فكيف تقصر في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الابديه متعلقه بسلامته في سهام الشيطان التي لا يقصر عنك بها طرفه عين؟ طلبته ضربا للسهام ثم تدري النجاة. شهود اسمائه وصفاته في الكون تقويه لباعث الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على القفاه لم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاه والآخر في الكلوب يشرشف في الخير. فقالوا له هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. يكذب الكذبة فتجمع الآثار. ده يا ملاحظ. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يرسمه حجرا فذلك آخر الربا الذي بسط دماء الناس هو يسبح فيها الآن. هذا الذي يسبح فيه جميع الخلق التي مصرها ثم هو لم يأخذ بشيء من دنياه إلا الحجر إلا الحجر كمثل الأقوان عليه تراب. أقوان عليه تراب يغر كمن غر تراب تظن أرض صالح. يأتيه الوالد اللي هو المطر الغزير فيدعوه صلدا تكتشف ان هذا حجر لا ينفع للزراعة. الحجر لا ينفع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. يعني الولد لا ينسب الا على فراش الزوجية الذي اتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح أولدها هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب إلى أبيه. فلو أن رجلا زانيا هجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا لا ينسب هذا الولد إلى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه. لا ندري له والدا مثل الأنعام. ينسب العز إلى أمه وليس إلى أبيه. عزته إلى أمه. فالذي ينزل من سنة الأنعام لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب الولد للفراش والعاهر الذي فجر بامرأة جاره أو بامرأة واحد من المسلمين إجراء ثوابه ولا نهي الفائدة التي حصلها. قال صلى الله عليه وسلم الحجر أي لم يلقين له يعني أخذ الخيبة والكفران. فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء أبرياء التي نصها تحذر البنوك وفوائد البنوك. فوائد البنوك ربا لا تدفع للمفسد ولا لشهد الازهر الان. فوائد البنوك ربا ربا ربا حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتقي الله عز وجل. لا تكن حراما ان الله يخليك. كذا نفى كل العلماء الذين تعقد عليهم القناصر هو للفتوى الرسميه لنادي الفتوى الازهر وهي الفتوى الرسميه لمجمع الفتح في مكه وفي دبي وفي المغرب. واتفق الناس على ذلك. لما التنور فيه رجال عرايا ونساء عرايا قال صلى الله عليه وسلم هم الزناة والزواني. عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه عادت أدوما يحرقه طاهر الخبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حدة شهوته إذا لكان. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد فإن ذلك فيه تقوية على داعه الدين وفيه هدم ايضا لداعه الشهوات وللحديث الصله ان شاء الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شهود أسماء الله عز وجل وصفاته الكون من أعظم البواعث

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا الاستغراق يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. فإذا لو ربنا إكرمنا يحرمنا من الأولاد، يحرمنا من الناس، لكن يعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ضعفنا جانب، يعطينا أموال نفعل ما لسه وقاع يؤكد الحساب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كيف يحسبون؟ يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ربنا سبحانه على يرد عليهم الرد الدارج الذي لا يبدعه أبدا ذو حس فضع عن دعاء. أبناء الله وأحباءه قل سلم يعذبكم بذنوبكم. يريد معناها إيه؟ معناها إن الحبيب يتجاوز عن الدم. هذه معنى الآية. طيب أنتم أبناء الله وأحباءه، طب لم يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنت أحباءه فعلا يتجاوز، والحبيب يتجاوز. الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تسيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا والفقير لا يرى حسنا. لذلك جمع المثل العام حبيبة اللعنة في الصلاة وعدوة في نهاية الأرض. الصلاة في الله عند الله يمنعهولا ليه عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب لك الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ واحد يمشي بالليل وبعدين يجي متعور يصيب دم ايه يبني الهواء ويصير كل ما يجد حقق انا اعطيها. لكن انت تجيب كشاف امبارح لماذا لا تستخدم الكشاف؟ ايه مكنك من كتفي الشيطان. انت عارف ايه؟ كلمه واحده غلط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت اقدر على شيطان الجن منك على شيطان الجن. شيطان الجن بمجرد ان تستعيد يولي الادبار. شيطان الجن اقرا عليه القران كله يقول لك بس الادي معناها كذا والادي معناها كذا والعلماء على كذا والعالم الفلاني على كذا يشوف عليك. تقول له اعوذ بالله من شرك يقول لك انها هنا قاعدون ما تحركش. شيطان الايه؟ شيطان الجن. بالرغم ان شيطان الجن اقوى وعنده امتنان وعنده صلاحيات ان هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم. وعنده كل الصلاحيات دي ومع ذلك اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا تجد امامك. يا الله صورة على مكنك منه ثم أبان لك عداوتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب الجهاز ده ينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ؟ اول ما ينزل الشيطان زبد. طب هذا لا له سن تقطع ولا له طبطش ولسه ابيض يعني ما فعل شيئا. هو بهذه المبدا كله لا تنسى انا انما نصبت لك ولن تفلت مني. يذكره بس قول لي هذا كده فكرك يعني انت من نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاء ولا من الاعداء؟ لا، فما المولود يولد إلا يستهل طالعه بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها. وقرأوا إن شئتم إني أعيدك بها إني أعيد بابك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت إذا استحضرت هذه العداوة أنه تم على وصفة القرآن لها علاوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى عن هذه العداوة وإن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق لم يترك خيار الخلق إلا أعقبهم رجاء أن ينال منهم. قال أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل لك أنت أخذ الشيطان فتولاك ولا تتولى الله عز وجل. إذا شهود انتقامه وشهود إنعامه وأنه شكور وأنك إذا فعلت الفعل اليسير أدم لك المجهول وإذا فعلت الذنب العظيم كتبه ذنبا وقد يمحوه. هذا كله بيرجع لك حوافز إنك أنت تحسن دل فيك القلم أنت عند رب محسن. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بأن تتعرف أن ربنا سبحانه ممكن يتجاوز ذلك لكن لا تكن كالمرجئة لا يفعل شيء وبعدين يقول إن الله غفور رحيم. لا افعل ما جد اشتغل واغلط وتوب. تشوف ازاي اشتغل واغلط وتوب إلى الله عز وجل واعلم أن الصبر على أمره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الرجل إن كنت رجلا حقا فلك أسوة في إبراهيم. إن كنت رجلا كامل الرجولة لك أسوة في هذه الأمة. رجل يساوي الأمة ما أضخمه تبارك الذي خلق إن إبراهيم كان أمة فلك أسوة بهذه الأمة كما تأسى نبينا صلى الله عليه وسلم به كما تأسى به وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. فإن فترت همتك ولم تكن رجلا فتأسف الصبيان لإسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الاستثناء الجميل استثناء جميل جميل ستجدني إن شاء الله كأنما لم يثق بقوة عزمه أن ينفتح في حال الذنب توكل ذلك إلى الله وهضم حق نفسه إن شاء الله أشار إلى ضعفه وخوفه أن ينفتح عزمه وهو يشعر بحد السكين على رأسه على عنقه فما أحله من قريب فتسألني إن شاء الله من قريب ولو تأسيت به لكنت كبيرا لو أنه يوم قالها كان صغيرا. نزلت همته عن همة الصبيان فتأسى بالنساء. لا أقول لك تأسى بامرأة حرة لا المرأة الحرة نصف رجل. المرأة الحرة نصف رجل. والأنا نصف الحرة تبقى ربع رجل. المرأة الأنا ربع رجل. المطلوب أن تتأتى بها الآن ربع رجل. وهي هاجر عليها السلام. هذا لما دخل إبراهيم عليه السلام هاجر في مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفيها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات مش الأخوات المتفاة يعني، لا مصطفى الأخوات، لا مصطفى إيه لا نحن، لكن الأخوات هي واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت، واحد ومعها أخت، لا أخت من النسب لكن الأخوات أخت. وكانت ساروة عليه السلام آية في الجمال. دوحيد أول ما دخل هذا الجمال قالوا له هنا امرأة وقصتها كذا وكذا ووضيع. فالإبراهيم عليه السلام أول ما عرف الهداية قال لها كذا يعني أبي فقولي إيه إنني أخطب أنت أختي في دين الله، لا أعلم واحدا يعبد الله غني وغريب. ده ايه تعريض مجرد في الباب الثلاثة من إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضه ايه الآية جميلة جدا بعض من عرف انه اخويا برضه ايه اراد ان يعني يصل اليها اول ما حط ايده عليها شو اللي جاي. فقال خلاص يعني الوالد يا ربنا هي ان يخلص وانا انا لست كذبته. فدعت بعد ذلك رجعت اليه يده ام يد ايده كان. فقال عائشة كلت يده طب خلاص يبقى المره دي خلاص دعت الله لسد ايده فبمد ايده كان. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. خبيث خبيث. ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعلم التكليف في دار الحياة هذه الدنيا الله عز وجل يريد اليوم اختراف في الآخرة، يعني القرآن الكبير لا يسمع أصلا. قال الأصم لا لم يسمع الرسالة ولا يسمع الرسول. فلم يجي المتبع إلى رب كنت أصم لا سمع ولو جاءني الرسول لا أمنه. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يجاء جبل الحلم برضو كنت صغير وما سمعتش. وكذلك المجنون يقول لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل واتاني رسول لا أمنت. فيقول الله عز وجل لهم ألا إن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به؟ فأعطوه الموت على ذلك. نعم تؤمنوا أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو يرى لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب. هو يرى. فإيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ ما التكليف في الدنيا مثل النار. اسم تأمين. وأنت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك. زي أصحاب الأخدود. فيظلمون في الاخدود لانهم يؤمنوا بالله عز وجل. وكذلك كانت الامم السابقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى بالرجل اينشر بالمنشار وحي حتى يبقى ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. فهي دي النار. فشابهت النار في الاخره هذا الاضطرار بالتكاليف في الدنيا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فده خبيث. مرة سبت برضو بيت جيده فدعت عليها الله خلاص آخر مرة. فلما دعت إن الله إذا جل يفك في إيده فكها وجاب الراجل الجسيد بتاعه وغطشه وقال له ما أرسلت إلي إلا حيطان. وحتى تقي خلاص أخدمها هائلة إذن هذا فيه الدم أنا فتزوجها إلى أمع الإسلام إلى أيها أمع الإسلام تزوج هذا هي تقصد الزواج إبراهيم عليه السلام بهذا فأما هذا عليه السلام تزوجها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غار السار منه فماذا يحكم الحال فروى البخاري في صحيحه ده كله تمهيدا لروايه البخاري كما قلنا ما زي يا مرعب وكيف تتاثر بهذا الربع قال ابن على روى البخاري الثاني عن ابن عباس قال ان اول من اتخذ المنفق هذا المنفق هو ايه الكتاب اللي كانت تضبطه على الربع وهذا عليه السلام اتخذت المنفق وكان المنطقة عليه خماس بالدرجة وراها على الأرض لتوعي تعطي آثار جميعا عن ثارة عايز ثارة تعطي راحتي بسبب ليه؟ كان غير الموجود أخذها إبراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكة كما قال الله عز وجل ولد غير ذي ذرة لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جن فهذه فاضي تماما هي وابنها الرضيع أجلسها في مكة ولم يكلمها وانطلق راجعا إلى الشام فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم وهو لا يرد فانطلقت وراءه حتى وصلت إلى مشايخ مكة تقول يا إبراهيم حملتني إلى هذا الوادي ولا يوجد إنسان لمن تطردني يا إبراهيم فلم يرد عليها فقالت له الله أمرك بهذا فأومأ برأسه أن نعم قالت إذن لا يضيعنا ورجع هي دي ربع رجل هو ده ربع رجل لو كنت متأسيا فتأسى بمثل هذا الربع فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للحلال ليس عيبا أن تكون هذه شمس مؤلف وليس فخرا أن تقول هذا قمر لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال الرواية الأخرى البخاري لهذه القصة قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقالت لمن تتركنا يا إبراهيم فسكت ولم يرد فقالت له الله أمرك بهذا قال نعم أمرني قالت رضيت لله الأول قالت كان ضيعا والمرة الثانية قالت رضيت لله وكفى لله وكيلا رجع للولد لا إنس ولا إنس أرجو يا قلنا تتصوروا المرأة التي تقاط من خيالات ليس ولا جن في مكان خط مظلم إذا جاء الليل تسمع دوية الريح دوية الريح ليسها وحدها لكن معها ولد وجف خضوها ولا لبن والولد يموت فلما رأته يموت قالت أذهب فأعلم نفسي حتى يموت لا تريد أن تراه وهو يموت ذهب يا كيفي فتنطلق يجيب بعد ساعة بعد اثنين يكون مات للسلم وخلاص فذهب تبحث عنها فرجعت فإذا الولد رضع وشبع في بعض الوقت أرفعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خاص بالأنبياء، فهذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت إذا حسن توكلك عليه، كما حصل لخليل بن علي في موقف بئر مع عمر لما جاء رجل من بني حارث وقال للنبي عليه الصلاه والسلام لو ارسلت الى يعني قبيل ان يعلم الناس القران، قال اني اخاف عليهم قومه، قال لا ارسلهم وانا جاء لهم عليك حمايتي. فارسل 70 قارئا للقران من خلال الصحابه انذاك، كان منهم عمرو بن ثابت اما عمر بن الخطاب، وكان منهم خليل بن علي او خبيب بن علي. المهم بعد ما ساروا قليلا سمعوا به رفع اقدام الخيل وراءه، فقال عاصم بن ثابت هذا اول الغد لما الخيول كثير عايزين يعملوا شيء. اول ما جاء الفتان كلمه قالوا لا نسلم، حصل فتان فقتلوا عاصم بن ثابت وانطلقوا وجمعهم على طول. الرسول عليه الصلاه والسلام استرجع وفي مكانه. المهم فضل خبيب بن علي واخر ورجل ثاني، طيب انزلوا على العهد والميثاق وناخذ الامان. فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثه، فاول ما يفكوه كتفوه، يبقى لا غدره لسه يقول انزل على العهد والميثاق ولك الامان، بكتفه ليه؟ فلما كتفوه واحد من الثلاثه دول قال والله ان لي في هذا عذر اللي هو الميت ده، فظل يقاوم حتى قتلوه. قال الاثنين خبيب بن علي ولا اخر. المهم خبيب بن علي كان من خبر ان هؤلاء الناس باعوا خبيب بن علي لبني الحارث، وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهليه، فارادوا من ولاه يقتلوه قصاصا حتى لا يرفع راسه. ذل عند العرب اذا قتل من فقيله واحد وياخذون بالثار زي الفريق بيولد الامير بالطاحه لحد ما ياخذ به بالثار. العرب كانوا كذلك. فلما كلموه بني الحارث كان من اكثر الحرم دخلوا، وكان العرب يقتلون اكثر الحرم. المهم ايه قتلوا قتل خبيب بن علي، وخبيب بن علي ايه انتهى الحكم، وكانوا بيت الزام وحطوا المرأة الزام عليه. فالمرأة دي في يوم من الأيام طلب منها خبيب بن علي ملكة يستعد بها، ملكة ثانية يعني الشعر العام. والرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا في شعر العانة أن لا يبقى أكثر من 40 يوما. فمعاه الملك، وبعدين المرأة نامت غفلت ابنها كان على حجرها نازل ودخل عن اليمين عند خبيب بن علي، أم خبيب أخذ حط عليه على حجر. المرأة أفاقت كده فنظرت فإذا الولد على رجل خبيب بن علي، فشخصه خد كده العمود وقال السلام عليكم الله، فأنا رحت كده بقى إيه أخذ كمان أشعوبه وبتاع وأذبحه ونفس النفس. المرأة شخصت إن خافت من العملية دي. قال الخليل تشهد قدم عرفان الخليل، قال تظنين اني قاتله؟ والله ما كنت لافعل ذلك. فقالت المراه والله ما رايت اخيرا خيرا من خليل، لقد رايته يوما ياكل عنبا وما على الارض حبه عين. ياكل عنب وليس في مسكه ثمره. والرواية الأخرى ما على الأرض حتى كانت تلتقي مع بعض إيه والذي مكث ثمرة إيه؟ لأن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الشتاء. قال تبارك وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، معلومش أذهب أي شيء، باكل العنب في الأوان، باكل البطيخ في الأوان، والفاكهة كلها في الأوان. يجبى إليه ثمرات كل شيء. وانا على الارض حتى تعينا، اذا كان لا يوجد في مكه بعين الخلاص لا يوجد على الارض حتى تعينا. فهذه ليست من الاولياء ان كده سعيد عليه السلام يرجع كده تيجي زيها العام ده أجهزة الأنبياء بل الأولياء أيضا. من هاجر عليه السلام واحد بقى بتضحك عن النعم والسعي بقى للسفر، شوف بقى تفريغ العبادة من مطمئنة اتفقت على السفر المرة، استحضرت المعاني الستة دي مش عمال تدفع كده استحضرتها، استحضرت الأم المفجوع التي تنتظر أن تذهب المساجد ولداها قد مات، وكان ضخامة الأجمع على هذه المرأة الوحيدة يا ريت معها زوج يحضرها، فتديها راحة ورجع رجل وحيدة ولا تجد من يستحي ولا من يعيد، تحضر كل المعاني التي تغير الخطوب بين السفر المرة التحديات الممتاز والرحال الجميل وامتسامة العبادة من مضمونها والطوف وفي الأهلاك تحتاجه وتقول كل جنب تعد معاي أنا وصلنا شرط الكام؟ وصلنا شرط الكام؟ تشوف الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك، وكان في هذا الحج حج 1410 ازدحام شديد ما رأيت مثل هذا الزحام قط. أنا شباب شيء لذلك حفظ الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة وبين يطول في عمر ويحسن الختام. بعد ما طلع لما جيت أسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت رأيت أنه من المستحيل إنك أنت تجد موضع لقلبك. وطرحت وطرحت الدور الثاني بعد ما وزعني إلى هنا ودخلت أسلم على الشيخ في المدح وجدت إيديه كلها دم معقود. فسألوا عن هذا الدم فقال إن أنا في الساعة كنت الناس بيضربوا ايه عجيبة يضربون الأصل ليه بالذات جماعة الأفارقة أصل توقف قدامه يجدع على طول ما عندوش حل. وبعدين سبحان الله الناس كده بتطلع ولا يلبس الكفاح يقول ده بيضحك وعشان ما يجروش من بعض هيضربوا أي راجل. فطبعا ايه الحماس بالذات ايه في الهرولة يجوا الاسماط كده خليه يقوم ايه ياخدوا كرير اللي خلى سعده لما يشوف الصورة دي. فالمهم ايه كل ده تم اجل قلت له يا شيخ انت طب يا الحيسة؟ قال نعم. فقلت له تقريبا لم تقطع اللي فوق. قال وجدت في قوة فلم اجل يعني من الله ان اتراك سبحان الله. اول مالك ملح احتقرت نفسي جدا واحد وثمانين مالك وهو جسم بقوة وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إذا بداء يطلع الدور الثاني. والله المستعان إحنا حكينا عن أيامها يعني برضه على الخصم اللي يكون تقرر إيش واللي يكون تقرر كده وقاع وتقعد تلف يوم والله أعلم. فلما سألت الشيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير القوة؟ قال إن الفعل في المكان الأصلي أسعد العبد السعي في مكان قصي أجعى للعبرة من السعي في مكان اللي هو. طيب لما تكون عارف بقى هذه الروح الحج بتبقى عارف كل الشركات دي أجيب من دي ربع جنيه نص جنيه طبعا يعني على التنازل يعني عارف الشركة الفلانية اللي قد كده والشركة اللي قد كده ولو رحت تقول الكلام يصفي قد كده ولو رحت يتعدي عندك تفصيل دقيق وحظ وخمس. طيب بعد كل مصدر انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس مدى الحج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور ويطلع الحج المبرور اللي هو اللي انت لو دجال من الجنة ايه دي الحج المبرور ده؟ ويا عارف اذا كان حج حج تاني ولا لا؟ فحصل تشريف لهذه المريض من محتواها لكي تسلم تقيم بها العبر. فهذا وعلى السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء فوجدت ماء اللي هو ايه جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام ضارب الارض ام طلع ذنبه. اول ما شافتنا فجاه عليه السلام قعدت في تحوط عليها عن هذه الميه ايه بس ما تنزلش الوالد يبقى انا ساق ميه فكيف تجيب الحياه تنزل؟ فقام عمال ايه تحور عليها وتسد فيها عشان ايه؟ عشان انا فوق النبي عليه الصلاه والسلام معلق ولا ايه؟ قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت تمثل لكان حينا. قال من ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناح وطلع الزمزم عمالين يسقوا الزمزم ويستحمى الزمزم ومدلعين الدنيا الزمزم. واللي طلع من الزمزم ايه؟ جبريل ده هذا الاصبع. ده يقول لك سنة 2000 هلاقي نقطة مية. قالوا الزمزم من 10 سنين وبحيرة مصر نزلتنا من المجاعات ومش عارفين وبتاع ومش عارفين. دلوقتي يقول لك ايه اللي 10 5 دقايق ومهددين بمش عارف الغلط وبتاع. والحمد لله بحيرة مصر انجتنا من الغرق. برضه نفس الكلام يعني انجتنا الليل من الجفاف والنهارده انجتنا من الغرق. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ سبحان الله. فهي قد كده قد الاصبع كده وشوف عامله ايه؟ قال لو تركتنا لكانت عينا. جماعه من دورهم ومن دورهم ماشيين بيدوروا على ميه فلقوا ايه؟ والعرب كانوا ناس الكيس فلقوا ايه؟ طائر عمال يقوم. قالوا لا يقوم هذا الطائر الا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف يعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد مات ايه؟ ام اسماعيل دخلوا استاجرت. والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فأدي نفسهم وعاشوا وبنوا ايه؟ بنوا دور وسكن. يعني ابتدى يبقى فيه ولد بالنسبه ليه لام اسماعيل. كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جوهم. ولما تيجي بقى عندهم بنات فتزوج منهم وماتت ام اسماعيل. ماتت هاجر وابراهيم بالشام عليه السلام. تشوف جابها هي وابنها حطها في مكه ورجع. الراس في بعض الوقت اللي هو كان بيزورهم كل شهر. وكان بيلقى بالبراق. لما حبيبي من الشام زي مكه رايح جاي كان يلقى بالبراق يزورهم ويرجع. ففي المره الاخيره راض عنها ضد طريق. كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه يعني يبدو هاجر الرجال او طريق من ذلك. المهم ان ماتت هاجر عليه السلام وابراهيم عليه السلام الشاعر. بعد مده طويله جاء يتفقد ايه؟ يتفقد يعني ابن وامراه. فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد ايه؟ اسماعيل الخالد. أين بين اسماعيل؟ قال له البيت الفلاني. دخل أول ما دخل وجد امرأة. قلت مين؟ قال امرأة. أين اسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. في بيت بياكل عشاء. يبحث سمع ويقول. إزاي الحال؟ كيف أخباركم؟ والله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام مكمل عشان النوم. العملية ناشفة أوي. أنت بقى ربنا يريحنا كده. طيب انا منصرف ولما يجي اسماعيل قولي له ايه يعني ابوك جاء ويقول لك غير حسب ذلك. جاء اسماعيل فكانما انس شيئا. قلت اللي يشعر القلب اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ريح يوسف بالقميص قلت هذا قلت اللي يشعر به الانسان ولا يستطيع ان يعلله ولا يترجمه بكلمات. انس اسماعيل قال جاء احد. قالت نعم جاء رجل وقفت رجل يضيق. فقال لها هذا ابي فهل عمل اليك بشيء؟ قالت والله يعني قالت لك غير عدم كذلك. شوف بقى اجيبها لا رخام ولا اجيبها سونيك ولا اجيبها سكر. قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضه من جوه. تزوج امرأة أخرى من نفس إيه نفس القبيلة. تفهم من كده إن المرأة عتبت الدار. وإحنا في الأنساب هنا بنقول النساء تأذى بتاع أو العكس يقول لك دي ألمها ألم التعب. طب ادم ده اول ما جاء ينفع العدم. يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الامام العالم الكبير المجاهد تزوج امرأة وكان كريم. كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا معالي. وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم. وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟ قال على طول. عندوش مال يحوش حقوق. وكان يصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار. متابعين من 6 ريس الحلال يدوم مرتبات. 6 لو بسط الواحد منهم بسطة لحسها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما. وكان الثوري وكان العيل حماد بن سلمة حماد بن زيد اسماعيل بن عليه الفضيل بن عياض في مصر على 6 دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما استجاب. يستجاب ايه؟ تبع تصف على الأكابر الجوك. فأول ما تدوّد فأجاء أول رجل قفير فأخير حب بالخير جديد بالدرس جاء واحد ثاني جارك يسيب راح جديد الشوال لا قد غف فجاء العيد اللي انت خفلها خلاص معك إلى الرجاجين فأنكرت عليه. إيه ده؟ إيه ده تعمل لك؟ ده بعد ذلك راعي معه أم داخل هو ما نفقتها وابتهمها وقال لها انت قادر. انا رجل كريم واقرب الممكن. هي عدم الاعتذار وتزوج امرأة غيرها. وتزوج امرأة غيرها كان فيها لباب يتعين على ايه؟ يتعين على النفقة. فجاءه جائن في المنام. بعد ما هنا تزوج واحدة وربنا كرم بها جاءه دائم في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانسلخ من مولده وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء تع أدم التع. المرأة هي عاملة البيت مرأة ذكية بهذه السبب. مرة الخائرة تسع مرات لا تسرفك. المرأة اللي تشتكي لا تسرفك. المرأة اللي لما تغضب منك تكتب قلبك لا تسرفك. لا تسرفك. لما تغضب تكتب عليك.